بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته. يقول في الحديث القدسي الجليل: والله لا أخرج عبدا من الدنيا وأحب أن أرحمه حتى أوفيه بكل خطيئة قد عملها، ثقما في جسده أو إقطارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده. فإذا تقبل هذا بصدر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. وأصلي وأسلم على البشير النذير أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين. أرسل إليه جبريل وقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وصدق من قال: فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ويبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيها الإخوة الأحباب، أحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية المباركة والتي تقام تكريما إلى الكريم الراحل. أسأل الله جل وعلا ونحن في أشرف البقاع الأرض في المسجد أن يتقبله الله في الصالحين، وأن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليه، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد نادى رب العزة جل وعلا على ملائكته وقال: يا ملائكتي، أقبضت روح ولدي عبدي فلان؟ يقولون: نعم يا رب. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول رب العزة جل وعلا: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع يا رب. فيقول رب العزة جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. إن خير ما قرأ التالون وأنصت إليه السامعون كلام من يقول للشيء كن فيكون. هيا بنا نعطر الآذان والأسماع مع فيض تلاوة قرآنية عطرة نستمع إليها خاشعين منصتين من فضيلة العلم القرآني المعروف وفضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، فليتفضل مشكورا. عليك سيد يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. ما شاء الله وغرهم في دينهم فكيف إذا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يا رب سلم ربنا يزيدك يا سيد. فكيف إذا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وعز من تشاء يزيدك مولانا. عليك بحر اللهم اشرح صدرك يا رب. قل لله قل اللهم قدير كل جل عليك يا مولانا. الله ما شاء الله. الله يا فرحان. معلش يا محمد. وإلى الله المصير وإلى الله المصير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بيننا وبينه والله رؤوف بالعباد فلما وضعتها

احمد. نعم يا سيدي. عليك يا سيد. نعم. الله أذى. قال يا مريم أن صدق الله.